الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المجلس السادس بفضل الله عز وجل من مجالس شرح رسالة الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وقد ذكرنا في المرة السابقة الكلام عن حال المؤمن في وسط أهل الفساد والشبهات والشهوات. يقول رحمه الله تعالى: ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني. طبعا أحمد بن عاصم الأنطاكي هذا من كبار العارفين، ولما يذكره أنه من كبار العارفين في زمان الداراني هذا يدلك على مقامه، لأن الداراني هذا كان من كبار أهل الطريقة ومن كبار العلماء المتزهدين الذين كانوا يعني على رسم المتصوفة الأوائل، الذين يتكلمون في الزهد والسلوك ويتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأحمد بن عاصم الأنطاكي كان من هذا القبيل، وكان من كبار العارفين. وقد جمع أبو نعيم الأصبهاني رحمة الله عليه في كتاب الحلية، حلية الأولياء، جمع له عددا من أقواله النفيسة التي تتكلم في أحوال القلوب وغير ذلك. وكان رحمة الله عليه أبو سليمان الداراني يسميه جاسوس القلب أو جاسوس القلوب، لأنه كان من حدة فراسته، حدة الفراسة اللي عنده، كان يعني يعلم أحوال القلوب ويتكلم كلاما بليغا فيها رحمة الله عليه. وهو من أقران بشر بن الحارث والسري بن المغلس السقطي والحارث المحاسبي، فهو في زمان هؤلاء العارفين رحمة الله عليهم أجمعين. يقول شوف بقى أحمد بن عاصم هيقسم أحوال الناس وطبقات الناس، وهذا يبين إن الغريب قد فارق الناس وأصبح في قسم محصور يعني نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. يقول: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، وإن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى سطح العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلاها. يبقى هو هنا بيقسم الناس إلى أقسام، منها العالم والعابد، ثم يذكر فيقول: وسائر ذلك يعني باقي هؤلاء من الرعاع ثبج أعوج وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب ضوالي. فالقسم الأول العالم المفتون الذي فتن بعلمه فلا يبدي الحق من علمه إنما جعل العلم مطية للدنيا، ده القسم الأول. القسم الثاني العابد الجاهل الذي ما يعلم العلم وما يعلم درجات العبادة، فقد وصل إلى أعلى العبادة وهو يجهل أدنى العبادة، يعني وصل إلى أن يعبد بلا علم ويترقى في العبودية بلا علم، فليس هو بمترق على الحقيقة. قال: وسائر ذلك رعاع ثبج أعوج. الثبج الأعوج يعني العمود الظهر الأعوج، وذئاب مختلسة، وذئاب مختلسة، وسباع ضارية وثعالب ضواري، يعني باقي هؤلاء سائر الرعاع من هؤلاء إنما كل همتهم وكل معولهم على أغراضهم، كل همتهم الدنيا، لا يدرون ما دين ولا علم ولا عبادة، إنما كل ما يريدون أن يعملوا على شهواتهم كالذئاب المختلسة قد يقتل لأجل أن يأخذ ما يريد من شهواته، والسباع الضارية والثعالب الضواري، فشبههم بالأنعام التي لا هم لها إلا تحصيل منهماتها وشهواتها. يبقى هو قسم الناس إلى إيه؟ هذه الأقسام الثلاثة. لكن طبعا هذا الذي يذكره أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمة الله عليه، لأن الجماعة اللي هم العارفين العباد بيبقى عندهم يعني مسألة النظر إلى الناس فيها نوع من علو الحس، فهو لو رأى من أحد المخالفة فإنه يسقط من عينه، يسقط من عينه، لأن نفوسهم التي زكت وعلت بالإيمان فإنها إذا رأت هذه المخالفات لا تكاد تتحملها أبدا، لا تكاد تتحمل أمثال هذه المخالفات. فإذا وجد عالما أخطأ في شيء أو تعرض للدنيا ولو بسيطا سقط من عينه. عشان كده يعني هو بالغ في أمر تقسيم الناس إلى هذا الأمر. ولا شك إن أحمد بن عاصم الأنطاكي وهو أصلا متوفى قريب من سنة 230 من الهجرة، يعني عاش في زمان الإمام أحمد رضي الله عنه وفي زمان العلماء الكبار كيحيى بن معين وأبي يعقوب البويطي، والعلماء الكبار دول الذين يعني عملوا بعلمهم وتعرض غالبهم لكثير من الأذى في سبيل نقل علم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا الأمر فيه مبالغة من أحمد بن عاصم الأنطاكي لعلو حسه الإيماني رحمة الله عليه. يقول: هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة. خرجه أبو نعيم في الحلية. فهذا شبه ابن رجب يعلق على هذا يقول: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. شوف ابن رجب يتعجب أن أحمد بن عاصم يقسم الناس لما رآه من بعض المخالفات في هذه الأزمنة، لأن طبعا أحمد بن عاصم بينظر إلى زمان السلف الأول إلى الصحابة والتابعين، فيعيب أهل زمانه إلى الحد الذي يقول أن أعيون أهل زمانه بهذا الوصف بالنسبة إلى أزمنة صدر الإسلام. فكيف لو رأى زمان ابن رجب؟ نحن نقول: كيف لو رأى زماننا نحن وهو إذا جاء إلى زماننا وجد أن كثيرا من العلماء باع دينه في مقابل دنيا غيره، وأن كثيرا ممن ينتحل العبادة إنما ينتحلها بجهل، وأن أكثر الناس لا يصلون ولا يدرون شيئا عن دين الله عز وجل، وإذا علموا شيئا من الدين علموه عن طريق المسلسلات والأفلام، نسأل الله العافية. حتى أنه ورد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: يا ويح لبيد، وهو يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. تقول: كيف لو أدرك لبيد من نحن بين ظهرني، كيف لو أدرك لبيد زماننا. فحتى هذا الحديث له طريق مسلسل فيه، يعني كل الرواة يقولون: كيف لو أدرك شيخه زماننا. يعني عروة يقول: يا ويح عائشة كيف لو أدركت زماننا. الراوي عن عروة هشام بن عروة أو غيره يقول: كيف لو أدرك عروة زماننا. معمر يقول: كيف لو أدرك هشام زماننا. عبد الرزاق، وهكذا إلى نهاية الإسناد ومسلسل بهذه الجملة. فالشاهد أن هؤلاء السادة النجباء لو أدركوا زماننا ما علموا شيئا من الدين في وسط ما يرونه من مخالفات الناس. يقول رحمه الله تعالى: وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. هذا الحديث أيضا ضعيف، وطبعا مسألة الأحاديث الضعيفة التي يكثر إيرادها في كتب الرقائق والزهد، لأن العلماء طبعا الحافظ ابن رجب من أهل الحديث الكبار الحفاظ العارفين بالعلل، ويكفيك أن تقرأ له شرح علل الترمذي لتعلم قوة يعني علمه وقوة حافظته رحمة الله عليه. لكن هو يرد هذا الحديث مورد الاستشهاد به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، وهذه طريقة العلماء. عشان كده يعاب على من يحقق كتب الفضائل والترغيب والترهيب والزهد والرقاق وغير ذلك أنه يأتي ليعني يتكلم عن الأحاديث ويبالغ في وصفها بالضعف. لا، هو الرجل الذي صنف هذا من العلماء، لا سيما كابن كثير أو كابن رجب أو ابن القيم، هم من العلماء العالمين بالأحاديث. فإذا أورد مثل هذا إنما يريده لأنه يخدم الموضوع الرئيس لهذا الكتاب، تمام؟ فهو يعلم هذا الحديث ويعلم ضعفه وقد ينبه عليه في متن الكتاب، إلا أنه حتى ولو لم ينبه عليه فإنه يخدم الموضوع الرئيس، لأنه سبق بما يصح، لأنه يخدم الحديث الأصل الذي أورده هو حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ هو في صحيح مسلم كما ذكرنا. فكل هذا يخدم الموضوع. فلا يعني يبتر الحديث الضعيف من وسط الكتاب. يقول يعني عملت اختصار لإيه؟ للكتاب وهذبته وشل الأحاديث الإيه؟ الضعيفة. لا، الحديث الموضوع ماشي، الحديث الساقطة المستنكرة جدا، لكن الضعيفة القريبة الضعف أو التي تخدم المعنى، هذه يعني الأمر فيها يكون يسير، لأن هذا يتساهل فيه أهل العلم كما معروف هو معروف عنهم. يقول، وطبعا معنى هذا الحديث معنى صحيح، الذي يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام له أجر عظيم جدا، قد يصل لأجر الشهيد. يقول: وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا، الحسن البصري، لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة. فيعني الكلام بتاع الحسن ده موجود في حديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيح، صحيح البخاري، أنه رضي الله عنه قال: ما أعلم شيئا مما عهدت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم إلا الصلاة، أو قال: ما أعلم شيئا مما عهدت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. قال بعضهم وهو أبو رافع: إلا الصلاة، يعني حتى الصلاة. فقال: أوليس قد ضيعتموها؟ وفي بعض الطرق أنه رضي الله عنه بكى، لأن الناس قد أضاعوا كثيرا مما عهده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ما أعلم إلا أنهم يصلون جميعا، إلا أنهم يصلون جميعا. وورد عن مالك بن أبي عامر وهو جد الإمام مالك، أورده عنه في الموطأ، أنه ما يعلم مما أدرك غير النداء، غير الأذان. طبعا هذا أيضا لأن هؤلاء كما ذكرنا عاشوا في الزمان الأول الذي كان الإسلام فيه مستقيما جدا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا شبهات ولا شهوات ولا فتن. فاللي حدث إن هم لما رأوا بعد ذلك بعض الدخن الذي جاء في القرون التي تلت ذلك أو ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة الخلفاء الراشدين، فطبعا يتكلم أنه ما يعلم إلا الصلاة، أو أنهم يصلون جميعا، أو النداء، أو لا يعلم شيئا البتة. فكيف لو رأى زماننا؟ شوف الحسن البصري ماذا يقول. قال: أما والله لئن عاش على هذه المنكرات، لئن عاش على هذه المنكرات، فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، فيتبع آثارهم ويستن بسننهم ويتبع سبيلهم، كان له أجر عظيم عظيم. يبقى الحسن يقول لك إن الإنسان اللي هو يعني كان من الصدر الأول، لو قدر إن هو يأتي إلى الأزمنة التي حدثت فيها البدع، فيجد صاحب البدع يدعو إلى بدعته، يجد كما في زمننا فتحت لهم القنوات حتى يطعنوا في كتاب الله عز وجل، يعني تفتح القنوات للطعن في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى بدعته، وصاحب الدنيا يدعو إلى دنياه. يبقى الناس إما غارقون في الشبهات أو غارقون في الشهوات. فالإنسان الغريب الذي اتصف واتسم بسماء أهل الغربة يجد أنه غريبا في وسط هؤلاء، لا يكاد يريد أن ينظر في وجوههم، يأنف أن يعيش معهم، ويحن قلبه إلى السلف الأول، إلى الذين كانوا يعملون بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه لو مات على ذلك فإن له أجر عظيم عظيم عظيم، كما أخبر الحسن رضي الله عنه. ولذلك المؤمن يجد أنسه وهو يقرأ أخبار السلف ويعيش معهم، لأنه إذا عاش معهم استطاع أن يكمل سيره في هذه الحياة، لأن القراءة في سير السلف الصالحين إنما هذا يشحذ الهمة ويدفع القلب إلى أن يقاوم الشبهات والشهوات، فهذا أمر في غاية الأهمية. يقول: وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، اللي هو أهل الشهوات، الغني المترف اللي هو يأخذ المال ويجمع المال من حله وحرامه دون أن يعبأ بشيء. وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين، يعني الخوارج، وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين. طبعا الحسن بيذكر المبتدعة الذين كانوا في زمانه كالخوارج وغيرهم. لكن طبعا البدع الآن أكثر البدع ذيوعا بدع الإلحاد والعلمانية والطعن في مصادر الإسلام الأصلية. يقول: ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو. بينهما، يعني بين أهل الشبهات وبين أهل الشهوات، بين الغالي والجافي. لا يغالي المرء في الأمر فيبتدع، ولا يجف فيصبح متساهلا لا يعني يقوم بأمر الله عز وجل. والمترف والجاهل فاصبروا عليها، فإن أهل السنة، شوف بقى ده وصف أهل السنة، كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، ولا مع أهل البدع في أهوائهم. يبقى أهل السنة لا هو بيأخذ مع أهل الإطراف والذين يقبلون على الدنيا إقبالا يودي بهم في أودية الضلال، ولا مع أهل البدع في بدعهم. وصبروا على سنتهم، صبروا على السنة، صبروا على أكل الحلال، صبروا عن البعد عن الحرام، حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. ثم قال: والله إن رجلا أدرك هذه المنكرات. يقول، شوف بقى ده مثال لمن يدرك المنكرات فماذا يفعل. يقول: هذا هلم إلي، ويقول هذا هلم إلي، يعني هذا يدعوه إلى المنكر، وهذا يدعوه إلى الشهوة، وهذا يدعوه إلى الشبهة، هلم إلي. هو بقى يرد يقول ماذا؟ يقول: لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبها ويسأل عنها. هو ده بقى طريق الغريب الذي ينجو به، يدع أهل البدع ويدع أهل الشهوات، ويقول: لا أريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا ليعرض له أجر عظيم، فكذلك فكونوا إن شاء الله تعالى. يبقى هو ده حال الغريب، لا يعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرض عما سواها من البدع والأهواء. قال: ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ده مأثور عن علي رضي الله عنه، أنه قسم الناس إلى عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. إما أن تكون عالما ربانيا، يعني يتعلم العلم ويعلم الناس دين الله عز وجل، أو أن تتعلم العلم لتنجو بنفسك. طب غير كده، إما أن تكون عالم أو متعلم، غير كده إيه؟ وسائر ذلك همج رعاع أتباع كل ناعق. همج رعاع لا معول لهم إلا على الدنيا، على أغراضهم ومنهماتهم، يميلون مع كل ريح، كل من نعق بشيء يميلون معه كالغنم نعق بشيء يسيرون وراءه. صاحب الغنم عندما ينعق فإن الغنم تسير وراءه، فهؤلاء كالغنم كالأنعام، يميلون مع كل ريح، مع كل فتنة، ومع كل شبهة، ومع كل شهوة، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. حتى هذا الأثر يوافق أثرا لابن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يقول: أغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة، ولا تغد إمعة. الإمعة هو الذي كلما عرض له أحد برأي قال: أنا معك. كل واحد يقول احنا هنعمل كذا يقول انا معاك، تعرض الفتنة يكون معها، لا رأي له، ضعيف الرأي ولا علم عنده. فابن مسعود وعلي رضي الله عنهما ايضا يوصيان بان نكون اما علماء او متعلمون، كما في الحديث الذي فيه نكارة وبعض اهل العلم يصححه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو عالما ومتعلما. يبقى الدنيا كلها لا قيمة لها، ملعونة، لكن ذكر الله عز وجل يخرج من هذه اللعنة، والذي يوالي الذكر والأعمال التي تتبع الذكر، والعالم والمتعلم، والعالم والإيه والمتعلم، وسائر ذلك همج رعاع غوغاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم. ذكر المسعودي صاحب مروج الذهب، والمسعودي هذا يعني لا يؤخذ به في التاريخ، لكن يؤخذ ببعض ما يحكي إذا وافق معاني صحيح، لكن لو اتكلم عن الصحابة والكلام ده لا يؤخذ به، لأنه يعني مخلط شديد ولا يصح الاستناد إليه. لكن المسعودي ذكر في كتابه أنه كان في بعض الأزمنة رجلا نصرانيا كان مستعلنا بدين النصرانية، فأتي به إلى الأمير فقيل له برهن على صحة النصرانية. شوف الرجل بقى كيف برهن على صحة هذه الديانة المحرفة. قال إني نظرت في النصرانية فوجدتها تناقض العقول، ووجدتها لا تستقيم على أمر، ووجدت أن كل ما فيها ينقض بعضه بعضا، ووجدت أنها لا برهان لها يستدل به عليها. إيه ده؟ يعني دين لا برهان عليه ولا دليل عليه، لكن وجدت مع ذلك أن كثيرا من الملوك، ملوك النصرانية، أصحاب السياسة والفهم والعلم والحكمة، يتبعونها مع ذلك، فعلمت أنها الحق. شوف هذا الرجل إن معه سار مع هؤلاء الملوك الذين اتبعوا النصرانية لهوى وغرض في أنفسهم، يعني هؤلاء الملوك لما اتبعوا النصرانية ودانوا بها إنما وجدوا أنه تستقيم دنياهم باتباع النصرانية، لأن يبسطوا سيطرتهم على الناس ويهمونهم أنهم لن يدخلوا الجنة إلا إذا عملوا بأحكام الملوك، فاستقامت دنيا الملوك بهذا الدين المحرف. أما أنت فكيف تتبعهم في هذا وأنت ترى النصرانية لا تكاد تستقيم على أمر؟ هذا هو الإمعة. فالإنسان لابد أن يكون عالما أو متعلما، ولا يكون إمعة كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. ونكمل باقي أثر علي رضي الله عنه في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.